الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إن الله سبحانه وتعالى فضل الذكر على الأنثى في القسمة في الميراث ونحوها، وسؤالي: هل فيما أنفق على أبنائي فيما يعينهم على الحياة أتعامل بهذا المبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين أم يجب العدل بينهم؟ الحمد لله. أما مسألة النفقة فإن كل واحد منهم يستحق من النفقة على قدر حاجته، ولا ينظر في مسائل النفقة إلى إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه ربما تكون حاجة المرأة إلى كثرة النفقة أكثر منها بالنسبة للرجل. فإذا كانت المرأة تحتاج من النفقة أكثر مما يحتاجه الرجل فإنها تعطى أكثر منه، وإذا كان الرجل يحتاج من النفقة أكثر مما تحتاجه المرأة فإنه يعطى أكثر منها. فإذا باب النفقة لا تفضيل فيه، وإنما ينظر فيه إلى ما تكشف به الحاجة، فبغض النظر عن كونه ذكرا أو أنثى. فإذا كانت حاجة الأنثى في باب النفقة أكثر فإننا نعطيها النصيب الأوفر الذي يغطي حاجتها ويلبي متطلباتها. ولكن إذا جئنا إلى باب العطية فهناك بابان فقهيان لا بد من التفريق بينهما، وهما أولا باب النفقة وباب العطية. أما باب النفقة فكل واحد من الأولاد يعطى من النفقة ما يكفي حاجته ويدفع عنه ضرورته فقط. وأما باب العطية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانا منهجا مستقيما فيها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: نحلني أبي غلاما، فقالت له أمي: أشهد على هذه النحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما وأريد أن تشهد على هذه النحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فارجعه. قال: فرجع أبي في عطيته. فإذا باب العطية يشترط فيه التساوي بين الذكور والإناث، باب العطايا يشترط فيه التساوي بين الذكور والإناث. ونعرف الفرق بين العطية والنفقة: أن النفقة تعطى لسد حاجة، وأما العطية فإنه لا يكون بالولد أي حاجة، ولكننا نتفضل على هؤلاء الأولاد ابتداء من غير طلب منهم ولا سؤال ولا حاجة يسدونها، فهذه عطية والأولى نفقة. فإذا باب العطية يجب فيه التعديل بين الأولاد، لا نتعامل بالذكر مثل حظ الأنثيين في باب العطايا ولا في باب النفقات، هذا واضح إن شاء الله. ولكن عندنا باب آخر، باب ثالث، وهو باب الإرث. باب الإرث هو الذي يكون عطية الذكر فيه كمثل عطية الأنثى، لقول الله عز وجل: فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا مات الإنسان فإن المال يقسم بين ورثته على قسمة الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهناك من الناس من يريد قسمة ماله على أنه إرث وهو حي، من الناس من يريد أن يقسم ماله بين ورثته حتى لا يختلفوا بعد موته على أنه قسمة ميراث، ليس قسمة نفقات ولا قسمة عطايا، وإنما قسمة ميراث. فهنا نقول له: للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن خلاصة الأمر أن عندنا ثلاثة أبواب: باب النفقات، وباب العطايا والهبات، وباب التوارث. أما باب النفقة فتكون على حسب الحاجة، فإذا كانت حاجة الذكور أكثر فيعطون أكثر، وإذا كان حاجة النساء أكثر فيعطون أكثر، فلا يلزم التسوية بينهم في النفقات ولا أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الباب الثاني فهو باب العطايا، فهنا يجب العدل بين الذكور والإناث، فما نعطيه للذكر نعطي مثله تماما بلا زيادة ولا نقصان للأنثى. وأما باب التوارث فإننا إذا قسمنا الميراث سواء بعد موت المورث أو لا يزال حيا حتى لا يختلف ورثته بعد موته، فهنا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا قول الله عز وجل فللذكر مثل حظ الأنثيين لا يدخل في باب النفقات ولا يدخل في باب العطايا، وإنما يدخل في باب التوارث. ولعلنا استطعنا أن نوصل لك ما نريد إيصاله من إجابة سؤالك، والله أعلم.